بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد، ما زلنا في مسألة الإخبار بالذي أو بالألف واللام عن بعض الأسماء، وكنا قد ذكرنا أنه لو سئلت هذا السؤال أخبر بالذي عن كذا من قولنا كذا، فمعناه اجعل الذي في هذا الموضع مبتدأ ليس خبرا، واجعل الاسم الذي نريدك أن تتكلم عنه خبرا، فتجعل الذي مبتدأ والاسم المطلوب خبرا، ونضع الجملة بينهما مع حذف الاسم ووضع الضمير المناسب في موضعه. وقد مثلنا لهذا في الدرس السابق بأمثلته المناسبة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في شروط الاسم الذي يجوز لنا أن نخبر عنه. هذا الاسم الذي نسأل عنه هذا السؤال، نقول أخبر بكذا عن كذا، هذا الاسم الذي نخبر عنه له شروط. قال المصنف الفصل الثاني بعدما تبين في الفصل بعدما تكلم في الفصل الأول عن حقيقة هذا الأسلوب، قال الفصل الثاني في شروط ما يخبر عنه: اعلم أن الإخبار إن كان بالذي أو أحد فروعه، إذا كنا نتكلم عن اسم الموصول الذي أو واحد من فروعه، الذي والتي واللذان واللتان وهكذا، اشترط للمخبر عنه سبعة شروط. أحدها أن يكون قابلا للتأخير، لابد أن يكون هذا الاسم الذي نخبر عنه قابلا للتأخير، لأننا سنجعله خبرا وسنضعه في آخر الكلام، فلا بد أن يكون قابلا للتأخير. فلا يخبر مثلا عن أيهم، في قولك أيهم في الدار، لأنك تقول حينئذ الذي هو في الدار أيهم، فتزيل الاستفهام عن صدريته. وكذلك القول في جميع أسماء الاستفهام والشرط وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الشأن، كل هذا لا يجوز الإخبار عنه. لماذا؟ لأنك لو أخبرت عنه جعلته خبرا وأخرته، ونحن قلنا إن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية وضمير الشأن وكم الخبرية، كل هذا مما له الصدارة، فلا يجوز تأخيره. قال المصنف وفي التسهيل ابن مالك أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلفه التأخير، أن يكون الاسم قابلا للتأخير أو يقبل خلفه، يعني يقبل اسم في موضعه، وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء كنت يخبر عنها مع أنها لا تتأخر، ولكن يتأخر خلفها وهو الضمير المنفصل، فتقول الذي قام أنا. لو قلنا مثلا أيهم في الدار، طيب، وقبل هذا لكي يعني نظهر المسألة نقول مثلا زيد في الدار، هذه جملة، أخبر عن زيد بالذي، فنقول الذي ونضع زيدا في نهاية الكلام ونضع بدلا منه ضمير هو، نقول الذي هو في الدار زيد، نأخذ الاسم نضعه في نهاية الكلام نجعله خبرا ونضع بدلا منه ضميرا مناسبا، زيد يناسب الضمير هو، الذي هو في الدال زيد، هذا هو الأسلوب الذي نتكلم عنه. طيب أيهم في الدال، نريد أن نفعل هذا، ستقول الذي وتجعل أيهم في نهاية الكلام، وتضع الجملة مع الضمير المناسب، فتقول الذي هو الذي هو في الدال أيهم، كما قلنا الذي هو في الدال زيد. والفرق بين وهذه تجوز وهذه لا تجوز، والفرق بينهما أن الذي صار مبتدأ وزيد صار خبرا، وزيد يصلح أن يكون خبرا، يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر لأنه اسم ظاهر. أما أي فهي اسم له الصدارة، والأسماء التي لها الصدارة لا يجوز تأخيرها، حقها أن تتقدم، فلا يصلح فيها هذا. ولهذا السبب جاز الإخبار عن زيد في زيد في الدال، ولم يجوز في أيهم في الدال. لماذا؟ لأنك لو فعلت هذا لأخرت الاسم الذي له الصدارة. كل أسماء الاستفهام كذلك، لو قلت كيف، لو قلت أين، لو قلت متى، وقلت أخبر عن أين تسكن، فهمت؟ فتقول مثلا الذي تسكنه أين، قالوا لا يجوز هذا، لأنه سيلزم منه تأخير ما له الصدارة. واضح؟ يقول ابن هشام إن ابن مالك في كتاب التسهيل يقول إن شرطنا في هذه المسألة أن يكون الاسم أو نائبه أو خلفه يقبل التأخير، لأن الضمائر المتصلة كالتاء مثلا من كنت يجوز الإخبار عنها مع أنها لا تتأخر. طيب لو قلت لك مثلا كنت وقلت لك أخبر عن التاء، طيب فتقول الذي تجعلها مبتدأ والتاء تجعلها خبرا تو، هل يجوز أن نقول الذي قام تو؟ قالوا لا، لأن الضمير المتصل حقه أن يتصل ولا يذكر منفصلا. قالوا ولكن تستطيع أن تضع أنا بدلا منه، وأنا هي خلف يعني هي بدل من التاء، فتقول الذي قام يعني قام هو مستتر أنا، فنحن هنا ما أخرنا الضمير التاء لأن التاء لا تنفصل، ونحن قلنا إن الضمير إذا أمكن اتصاله لا ينفصل، فالتاء نفسها لا يجوز تأخيرها، ولكن نستطيع أن نضع خلفا عنها بدلا منها. ولهذا قال ابن مالك يجوز أن يكون الاسم الذي يجب أن يكون الاسم الذي نخبر عنه جائز التأخير، أو يكون خلفه جائز التأخير، يعني إذا لم يكن هو بنفسه يتأخر فشيء بمعناه كما هو الحال هنا. ولهذا قال ذلك لأن الضمائر المتصلة كالتاء من كنت يجوز الإخبار عنها مع أنها لا تتأخر، لأن الضمير المتصل يتصل بعامله ولا يتأخر. قالوا لا بأس بهذا، لأنه يجوز أن يتأخر خلفها يعني شيء بدل منها يخلفها يعني يكون في موضعها، وهو الضمير المنفصل، فتقول الذي قام أنا. تمام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الاسم قابلا للتعريف، أن يكون الاسم الذي نخبر عنه قابلا للمعرفة، قابلا لا يجب أن يكون معرفة بلفظه ولكن يقبل التعريف. ما معنى يقبل؟ قالوا لأنني لو قلت مثلا جاء زيد ضاحكا، وقلت لك أخبر عن زيد، أخبر عن زيد، ستقول الذي وضع زيدا في النهاية خبرا، ثم تقول جاء ضاحكا في الوسط، الذي جاء ضاحكا زيد، إلى هنا لا مشكلة. طيب أخبر عن ضاحكا بالذي، أخبر عن ضاحك لا تخبر عن زيد، أخبر عن ضاحك، سنقول الذي هنا ونجعل ضاحك في النهاية، فهمنا؟ ثم نقول الذي جاء زيد ونريد ضميرا بدلا من ضاحك، ضميرا بدلا من ضاحك هنا، لأننا قلنا تجعله خبرا وتضع ضميرا بدلا منه في مكانه. الذي جاء زيد مثلا إياه فتكون إياه ماذا؟ حالا، لأنها في بدلا من كلمة ضاحك تكون حالا، ونحن قلنا في شروط الحال يجب في الحال أن تكون نكرة. وهنا لو أخبرت عن الضاحك لوضعت الضمير بدلا منها معرفة، وهذا غير مقبول، فلا يجوز الإخبار عن الحال. لماذا؟ لأنك لو أخبرت عنها تعرفت، يعني وضعت الضمير المعرفة بدلا منها، والحال لا تعرف، كذلك التمييز لا يعرف، فلا يجوز الإخبار عن الحال أو التمييز لأنه لا يقبل التعريف. واضحة؟ ليست واضحة. قلنا نعم قرأ مثلا طفلان قصتين لنساء زيد في الدار وضعته بدل زيد ماذا؟ لا لا، قرأ طفلان قصتين. أنت، أنا أريد أن تفهم القصة، ماذا نفعل؟ طفلان نريد أن نخبر عنها بالذي، هي مفردة أو مثنى أو مجموعة؟ مثنى. ما الاسم الذي يناسبها؟ اللذان، ستضع اللذان هنا، سنضعها مبتدا، ونضع طفلين في آخر الجملة هكذا، ونضع بدلا منها ضمير، نضع ضميرا يناسبها وهو الألف، نقول اللذان قرأ قصتين طفلان. اللذان مبتدأ وطفلان خبر، وقرأ قصتين، هذا هو صلة الموصول. ماذا فعلت؟ جعلت طفلين خبرا ووضعت بدلا منها ضميرا. كلمة طفلان نكرة أو معرفة؟ نكرة. هل نستطيع أن نضع بدلا منها ضميرا؟ نعم. لماذا نعم؟ لأن طفلان هنا فاعل، والفاعل يكون نكرة ويكون معرفة، لا بس، فوضعنا ضميرا بدلا منها، هي نكرة ولكن وضعنا ضميرا معرفة بدلا منها، لا مشكلة. أخبر عن قصتين، قصتين مفرد أو مثنى أو مجموع؟ مثنى. فهمنا؟ مذكر أو مؤنث؟ قصتين مؤنث. فماذا نضع؟ اللتان. وأين الخبر؟ هذه ستكون خبر، سنرفع قصتان، هذه خبر، ونضع ضميرا بدلا منهم، بدلا من قصتين. ما الضمير الذي يناسب؟ ضمير مفعول هنا، فنقول اللتان قرأهما طفلان قصتان. فاللتان مبتدأ وقصتان خبر، وقرأهما طفلان جملة الصلة. لما جعلت قصتين خبرا ماذا وضعت بدلا منها؟ وضعت الضمير. قصتين نكرة أو معرفة؟ والضمير نكرة أو معرفة؟ لا بأس، لأن المفعول به يجوز أن يكون نكرة ويجوز أن يكون معرفة، فلا بأس بهذا. أما لو قلت مثلا هنا جاء زيد ضاحكا وأردت الإخبار عن الضاحك، الضاحك نكرة أو معرفة؟ نكرة، سنجعله خبرا ونضع بدلا منه ضميرا. الضمير نكرة أو معرفة؟ هل يجوز أن يكون الضمير حالا؟ فعند ذلك نقول لا يجوز الإخبار عن الحال، لأننا لو أخبرنا عنها عن الحال سنضع بدلا منها ضمير، فيكون الضمير حالا وهذا ممنوع. ويقصد أين بدل زيد من الضمير؟ في ماذا؟ المثال الأول هو، لأن جاء فعل وفاعله مستتر هو، هو يعود على الذي، الضمير مستتر لأن زيد مذكر. لو قلت مثلا جاء الزيدان ضاحكين مثلا، فأقول هنا اللذان ماذا؟ جاء ضاحكين الزيدان، وسيظهر الضمير، فهمت؟ ولهذا هو هنا مستتر لأن زيدا مفرد. ولهذا قال أن يكون الضمير قابلا للتعريف، فلا يخبر عن الحال ولا عن التمييز، لأن هذا واجب التنكير. لأنك لو قلت في جاء زيد ضاحكا مثلا، الذي جاء زيد إياه ضاحك، لكنت قد نصبت الضمير على الحال، وذلك ممتنع لأن الحال واجب التنكير. وكذا القول في نحوي، وهكذا كل الكلمات التي يلزم تنكيرها. كذا القول في نحوي، وهذا القيد لم يذكره في التسهيل. يقول ابن مالك، يقول ابن هشام، هذا القيد لم يذكره ابن مالك في التسهيل. الشرط الثالث أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي، أن يكون جائز الاستغناء عنه بالاسم الأجنبي. فلا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته، لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبي، كعمر مثلا وبكر مثلا. وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك، لأنك لو أخبرت عنه لقلت الذي زيد ضربته هو، فالضمير المنفصل كلمة هو هنا الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار، والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته. ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد، بقي الموصول بلا عائد، وإن قدرته عائدا على الموصول بقي الخبر بلا رابط، وهذا يجعل المسألة ممنوعة. يعني أن يكون هذا الضمير، أن يكون هذا الاسم الذي نخبر عنه قابلا للاستغناء عنه باسم آخر أجنبي، باسم عادي، فلا يجوز الإخبار عن الهاء من نحو زيد ضربته، لأنها لا يستغنى عنها بأجنبي. إذا قلنا زيد ضربته، زيد على هذه صورة الاشتغال، زيد مبتدأ، زيد مبتدأ، وضربته جملة الخبر، فعل وفاعل ومفعول، هذه جملة الخبر. أين الضمير الذي يعود على زيد من الخبر؟ هذا الضمير هو الضمير العائد، زيد ضربته، فالهاء رابط لماذا؟ لجملة الخبر. طيب إذا قلت لك أخبر عن زيد عن الهاء، أخبر عن الهاء، ماذا تقول؟ ستقول الذي وتضع الهاء في ماذا؟ في نهاية الكلام، فتقول هو، نضع خلفا منها، ثم نضع ضميرا بدلا من الهاء وهو هاء أخرى، فنقول الذي زيد الذي زيد ضربته هو، الذي مبتدأ وهو خبر للذي، جيد، وزيد ضربته جملة الصلة، زيد مبتدأ وضربته فعل وفاعل ومفعول، خبر للمبتدأ، خبر لهذا المبتدأ. والسؤال أين الضمير الذي يعود على الذي؟ لأن اسم الموصول، اسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة، وجملة الصلة يجب أن يكون فيها ضمير يعود إلى الموصول. أين الضمير الذي يعود إلى الموصول على الذي؟ هذا الضمير يعود على الذي، طيب زيد مبتدا وضربته خبر، أين الضمير الذي يعود على زيد؟ لا يوجد، فتكون جمل فيكون مبتدا بغير المبتدا له خبر ليس فيه ضمير يعود عليه. نقول طيب هذا الضمير يعود على المبتدا، هو يعود على المبتدا، فأين الضمير الذي يعود على الموصول؟ فهمنا؟ ولهذا قالوا في زيد ضربته أدهاء لا يجوز الإخبار عنها، لأنه لا يجوز الاستغناء عنها بأجنبية، لا يجوز وضع اسم ظاهر هنا، لأنك لو أخبرت عن الهاء لبقيت الجملة فيها ضمير واحد، إذا أعدته على الموصول لم تجد عائدا على المبتدا، وإذا أعدته على المبتدا لم تجد عائدا على الموصول، ففي كل فساد. ولهذا لا يجوز الإخبار عن الهاء في مثل هذا الموضع. تمام. لماذا بدلت بدل الضمير ضمير؟ ماذا تفضل؟ نحن كنا، أنت عد إلى أصل الموضوع، نحن كنا نأتي بالاسم، نأتي بالذي، ونأتي بالاسم الذي نريد في النهاية، الاسم المطلوب نضعه في النهاية يكون خبرا، وبينهما نضع الجملة المطلوبة، ولكن الاسم هذا الذي كان في الجملة سنضع ضميرا مكانه. طيب أنا حذفت هذا الضمير، ماذا نضع مكانه؟ سنضع ضميرا. لا يجوز هنا وضع اسم. نعم، لا يجوز أن تضع اسما، نحن في العادة لا نضع اسما، نحن في العادة لا نضع اسما. أنا حذفت زيدا، حذفت زيدا من الجملة ووضعته في النهاية، هل نضع بدلا منه زيد؟ لا، سنضع الضمير، لأن هذا الضمير سيكون هو الرابط. فهمنا؟ فلما وضعت الضمير هنا أصبحنا لا ندري إلى أين يعود، فلو عاد على الذي فقدنا رابط المبتدا، ولو عاد على المبتدا فقدنا رابط الموصول، فلهذا امتنع. واضحة؟ طيب الشرط الرابع أن يكون هذا الاسم الذي نخبر عنه قابلا للاستغناء عنه بالمضمر، أن يكون قابلا أن نضع الضمير بدلا منه، فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى مثلا أو بمذ ومنذ مثلا، لأن حتى لا تجر الضمائر، ومذ ومنذ كذلك لا تجر الضمائر، لأنهن لا يجررن إلا الظاهر، والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم. فهمنا؟ فإذا قلنا مثلا مثلا سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم، جاز الإخبار عن زيد وامتنع الإخبار عن الباقي، لأن الضمير لا يخلفهن. أما الأب فلأن الضمير لا يضاف، وأما القرب فلأن الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره، وأما عمرو فلأن عمرو الكريم فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به. نعم، إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا فأخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز، فتقول في الإخبار عن المتضايفين الذي سره قرب من عمل الكريم أبو زيد، وكذلك الباقي. يعني أن يكون الضمير هذا الاسم قابلا لوضع الضمير في موضعه. فهمنا؟ أن يكون الاسم قابلا لوضع الضمير في موضعه. سلام هي طيب حتى مطلع الفجر، نقول حتى المطلع لكي لا يلزمنا إشكال آخر. حتى حرف جر والمطلع اسم مجرور بحتى، حتى حرف جر لا يجر إلا الأسماء الظاهرة، حتى حرف جر هل يجول الضمير؟ لا يدخل إلا على الاسم الظاهر. فهمنا؟ نقول الذي أو لو قلت مثلا تريد الإخبار عن المطلع نقول الذي هو الذي ونضع المطلع في النهاية. الذي سلام هي حتى نريد ضميرا بدلا منه سنقول حتى هو المطلع وهذا ممنوع لأن حتى لا تدخل على الضمير فلهذا السبب لا يجوز هنا لا يجوز الإخبار عن المطلع لأن الضمير لا يصلح في موضعه. طيب هنا قال مثالا قال سر أبا زيد قرب من عمرو الكريم سر أبا زيد. ما الذي أسعد أبا زيد؟ ما الذي يسره؟ القرب من عمرو الكريم. فهمنا؟ أبا هل يجوز الإخبار عنه؟ سنقول الذي في البداية وأبا هنا أو أب مرفوع خبر هل يجوز الإخبار عنه؟ لا. لماذا لا؟ لأنني لو جعلته خبرا سأضع بدلا منه ضميرا. هل الضمير يكون مضافا؟ لأنني سأحذف أبا وأضع الضمير صلى هو زيد ويكون هو مضاف زيد مضاف إليه. هل يكون الضمير مضافا؟ لا يكون. فلهذا السبب لا يجوز الإخبار عن الأب. طيب نقول أبا زيد. نعم. إذا أردنا أن نخبر عن زيد طيب أردنا أن نخبر عن زيد هل يجوز وضعه في النهاية ووضع الضمير بدلا منه المضاف إليه أباه أباه هل يجوز؟ نعم يجوز. هنا الأب زيد يجوز الإخبار عنه والأب لا يجوز الإخبار عنه. قرب كلمة قرب هل يجوز الإخبار عنها هل يجوز الإخبار عنها هنا؟ لا. لماذا لا؟ لماذا لا نخبر عنها؟ قال لأنك لو جعلتها خبرا ستضع الضمير بدلا منها. هو تفاوني هو بدلا من كلمة كل والجار والمجرور يتعلقان بكل. إذا حذفت هل يتعلق الجار والمجرور بهو؟ لا. الجار والمجرور أنتم تريدون كل واحدة في مكانه. انظر نريد أن نجعل الخبر عن الأب. ماذا نقول؟ ضع الذي في البداية وضع الأب في النهاية. أقول وضع ضميرا بدلا من الأب ماذا ستقول؟ الذي الذي صلى الذي صلى هو زيد هو زيد. طيب قرب من عمرو الكريم أب الذي صلى هو زيد. المشكلة هنا لما حذفت الأب ووضعت هو بدلا منه لم تصلح لأن الضمير لا يجوز أن يكون مضافا مطلقا. الضمير يأتي مضافا إليه ولا يجوز أن يكون مضافا فلهذا السبب فسدت هذه الجملة ولا يجوز الإخبار عن الأب. طيب اترك هذا انتقل إلى الثانية زيد. سنخبر عن زيد سنضع الذي ونضع زيدا في نهاية الكلام زيد ونكتب باقي الجملة ولكن نضع ضميرا بدلا من زيد. ماذا نقول؟ الذي سر أباه، الذي نعم سر أباه كرب من عمرو الكريم زيد مستقيمة. نعم هذا يجوز، لأنني حذفت زيدا ووضعت الضمير في مكانه. زيد كان مضافا إليه، هل يجوز للضمير أن يكون مضافا إليه؟ نعم، فصحة الكلام صحه. طيب نريد أن نخبر عن القلب، نقول القلب الذي، ونجعل القلب ماذا؟ خبرا، الذي قلب، ونضع باقي الجملة مع ضمير في مكان القلب. ماذا نقول؟ الذي صلى أبا زيد هو بدلا من قلب، هو من عمرو الكريم قلب. الذي صلى أبا زيد هو من عمرو الكريم قلب. طيب قال العلماء لا يجوز، لأن من عمرو جار ومجرور يتعلق بكلمة قلب كانت هنا، فلما حذفناها ووضعنا الضمير لا يجوز لشبه الجملة أن يتعلق بالضمير. شبه الجملة يتعلق بما فيه رائحة الفعل، والضمير ليس كذلك، فلا يجوز هذا هنا. طيب نريد أن نعلقه بماذا؟ أن نخبر عن عمرو. ماذا نقول؟ الذي في البداية وفي النهاية ماذا؟ عمرو. طيب ثم نضع باقي الجملة ونضع الضمير بدلا من عمرو. الذي صلى أبا زيد كرب منه الكريم عمرو ممنوع. لماذا؟ من حرف جر والهاء ضمير في محل جر، والكريم نعت لعمرو، الكريم نعت لعمرو، فلما حذف عمرو ووضع الضمير بدلا منه الضمير لا يجوز أن يكون منعوتا، الضمير لا يقع نعتا ولا منعوتا، لا نصف الضمير ولا نصف به، فلا يجوز هذه الجملة، لأنك جعلت الضمير منعوتا، ونحن قلنا لابد في الاسم الذي يخبر عنه أن يكون الضمير جائز الوقوع موقعه، والضمير هنا لا يجوز الوقوع في هذا الموضع. كذلك الكريم لو أخبرت عنها لم يجوز كذلك. لماذا؟ لأنك ستجعل الضمير بدلا منها، والضمير لا يكون صفة ولا يكون موصوفا، فلا تجعله في موضع الصفة ولا تجعله في موضع الموصوف. فهمنا؟ فهذا كله غير مقبول الإخبار عنه، لأن الضمير لا يقع في هذه المواقع. واضحة؟ فلو أخبرت عن أبي زيد كاملة هكذا، هذا ممكن، عن أبي زيد كله كاملا هذا ممكن، فتقول الذي، ونضع أبو زيد خبرا، ونقول الذي سره، نضع مكان أبا زيد ضميرا، سره قلب أو قلب من عمرو الكريم أبو زيد، هذا مقبول. الذي سره قلب من عمرو الكريم أبو زيد، هذا مقبول. ولهذا قال أن يكون الاسم قابلا للاستغناء عنه بالمضمر، أنه يجوز أن نضع الضمير في موضعه، فإذا لم يجوز وضع الضمير في موضعه لم يمكن الإخبار عنه، فلا يجوز الإخبار عن الاسم المجرور بحتى أو مذ أو منذ لأنهن لا يقع الضمير بعدهن. كذلك لا يجوز أن يخبر عن الموصوف لأن الصفة لا تقع بعد لأن الضمير لا يكون موصوفا. كذلك هنا لأننا سنعلق به جارا ومجلولا وهذا ممنوع أن يتعلق بالضمير وهكذا. الشرط الخامس جواز ولوده في الإثبات، جواز استعماله في الإثبات. فلا يخبر عن كلمة أحد من نحو ما جاءني أحد، لأنه لو قيل الذي ما جاءني أحد لازم وقوع أحد في الإيجاب. من الشروط أيضا أن يكون هذا الاسم جائز الوقوع في حالة الإثبات، لأن بعض الكلمات لا تستعمل إلا في النفي فقط، مثل كلمة أحد تقول ما جاءني أو منع ما جاءني من أحد أو أحد. أحد هذا كلمة أحد بمعنى الواحد لا تستعمل إلا في حالة النفي، لا تأتي إلا أن يكون مسبوقة بنفي. فإذا أخبرت عنها ماذا ستقول؟ ستقول الذي في أول الكلام وأحد في الآخر، وتجعل ضميرا بدلا منها فتقول الذي ما جاءني، الذي ما جاءني يعني هو ضمير مستتر هو أحد، فتكون أحدا هنا وقعت خبرا عن الذي، وهي في جملة مثبتة لأن الذي مبتدأ وأحد خبر، فجاءت في كلام مثبت وهذا ممنوع، ولهذا السبب لا يجوز الإخبار عنها لأن أحدا لا تقع في الإيجاب، تقع في النفي فقط. ما هذا إن أحد من المشركين هذه أحد ليست هذه أحد، هذا بمعنى واحد ممكن، ولكن طيب ننظر في هذه وفي كل هو الله واحد في معنى أحد، في معنى أحد في هذا السياق. طيب السادس كونه في جملة خبرية، فلا يخبر عن الاسم في مثل اضرب زيدا. لماذا؟ لأننا لو فعلنا ذلك وقعت جملة الطلب ماذا؟ لو فعلنا هذا وقعت جملة الطلب خبرا، ونحن نعرف أن جملة الطلبية لا تقع خبرا، يعني لو قلنا اضرب زيدا وقلت أخبر عن زيد، سنقول الذي ونقول زيد خبر، الذي نجعلها ماذا؟ نجعلها مبتدأ وزيد خبر، ثم نضع الجملة في الوسط ونضع ضميرا بدلا من زيد اضربه، الذي تضربه زيد. طيب أين المشكلة؟ الإشكال أن جملة الطلب لا تقع خبرا، كذلك لا تقع صلة للموصول، ونحن هنا قد جعلناها صلة للموصول وهذا ممنوع، لأن جملة الطلب لا تقع خبرا لا تقع موصولا صلة للموصول، وهي قد وقعت هنا صلة وهذا ممنوع، فلا يجوز الإخبار عن اسم في جملة طلبية لكي لا تقع الجملة الطلبية صلة. كذلك أن لا يكون في إحدى جملتين مستقلتين، نحو زيد من قولك قام زيد وقعد عمرو، بخلاف مثلا إن قام زيد قعد عمرو، يعني لا يكون في واحدة من جملتين مستقلتين، لأنه إذا كان في جملتين في جملة في واحد من جملتين مستقلتين لم يجوز العطف. لو قلنا مثلا قام زيد و قعد عمرو. وقلت لك أخبر عن زيد، ماذا ستقول؟ ستقول الذي وتضع زيد في النهاية. طيب الذي وتقول زيد، ثم تقول الذي قام. جيد. وقعد عمرو زيد، الذي قام وقعد عمرو زيد. فتكون عطفت جملة أو وضعت جملة استئنافية، جملة منفصلة بين المبتدأ والخبر. نكون وضعنا هذا الذي مبتدأ وزيد خبره، وقام جملة الصلة، ونحن وضعنا جملة مستأنفة بينهما، والاستئناف لا يقع في هذا الموضع. أما إذا قلت إن قام زيد قعد عمرو، فهذه جملة شرط وجواب الشرط، وهي ليست جملة استئنافية، فعند ذلك يجوز. يعني لا يكون بين الجملتين انفصال، لأنه لو كان بين الجملتين انفصال، لو فصلنا بين الجملتين وليس بينهما علاقة، سنقول الذي مبتدأ وزيد خبره، ونكون قد فصلنا بين المبتدأ وخبره بجملة أجنبية، وهذا ممنوع. أما لو قلنا إن قام زيد قعد عمرو، إن قام زيد قعد عمرو، هذه جملة شرط كلها، النصف الأول جملة شرط والثاني جواب شرط، فعند ذلك لو فصلنا بكلمة قعد عمرو لا بأس به، لأنه ليس أجنبيا بل هو جواب للشرط. فإن الذي إن قام نقول الذي إن قام قعد عمرو زيد، وعند ذلك لا بأس به. قال المصنف: وإن كان الإخبار بالألف واللام، إذا أخبرنا بألف اشترط عشرة أمور، هذه السبعة التي قلنا وثلاثة أخرى، وهي أن يكون المخبر عنه من جملة فعلية، المخبر عنه يكون من جملة فعلية ليس من جملة اسمية، وأن يكون فعلها متصرفا، وأن يكون مقدما. فلا يخبر بأل عن زيد من قولك زيد أخوك، لأنه لم تجد فعلا تقدر منه ما تريد، لأن أل ستكون موصولة لن تجد، ولا من قولك عسى زيد أن يقوم، لأنك أيضا لا تستطيع أن تجد من عسى، عسى فعل جامد، لا تستطيع أن تجد منه مشتقا يقع بعد أل، ولا من قولك ما زال زيد عالما. طيب لا يجوز كذلك. ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك مثلا وقى الله البطل، وقى حفظ الله البطل، فتقول الواقي البطل الله، والواقيه الله البطل، نخبر عن الفاعل أو المفعول. ولا يجوز لك أن تحذف الهاء، لأن عائد الألف واللام لا يحذف إلا في ضرورة الشعر، كقوله ما المستفز الهوى محمود عاقبة. المستفز قال العلماء المستفز الموصولة، ومستفز صلته، وهي مشتقة، معلوم أن الاسم الموصول إذا كان ال فصلته لا بد أن تكون وصفا، وفيه ضمير يعود على الألف واللام، وهذا الضمير لا بد من ذكره ولا يجوز حذفه. فلو قلنا ما المستفز الهوى محمود عاقبة، قال العلماء الضمير هنا محذوف، وهذا ضرورة للوزن. والواجب ما كان، ماذا الواجب؟ كيف كان ما المستفزه، ما المستفزه الهوى، طيب نقف بإذن الله تعالى عند مسألة ال، لأن فيها كلام وحدها كنت أريد أن ننهيها اليوم ولكن قدر الله ما شاء فعل. نقف بإذن الله تعالى عندها ونتكلم عنها بإذن الله تعالى في لقاء قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.